أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أيها الإخوة الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من مقرر وسائل الاتصال لطلاب وطالبات المستوى السادس في قسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في الحلقة الأولى والثانية تحدثنا عن عدة موضوعات، وكان في الحلقة الثانية تحدثنا عن المراحل التاريخية للاتصال واللغة التي كانت تستخدم للتواصل بين الجنس البشري بشكل عام، وكيف تمكن الإنسان أن يتواصل مع أخيه الإنسان، وما هي أبرز ملامح هذه اللغة وهذه الوسائل وتاريخها. وقد وصلنا إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الطباعة. ولتصحيح معلومة تاريخ اختراع الطباعة هو عام 1450 للميلاد. وقبل أن ننتقل إلى المرحلة الرابعة من مراحل وسائل الاتصال وتطورها وما شهدته من تغييرات جذرية في وسائل الاتصال، لعلي أتوقف عن الحديث عن المرحلة الرابعة وأتحدث عن مفهوم الاتصال والعناصر الرئيسية والعناصر الثانوية المكونة للعملية الاتصالية كتمهيد مهم وضروري قبل أن نتحدث عن المرحلة الرابعة لارتباط المرحلة الرابعة بهذه العناصر وهذه المكونات. وسبق أن أسست في المحاضرة الأولى أو في الحلقة الأولى مفهوم الاتصال، لعلي أذكركم بأبرز ملامح هذا التعريف وهذا المفهوم، ثم أنتقل بعد ذلك إلى عناصر الاتصال الأساسية ثم عناصر الاتصال الثانوية. الاتصال بمفهومه العام هو عملية اجتماعية يتم بمقتضاها تبادل الأفكار والمعلومات والآراء من خلال رموز ذات دلالة معينة بين شخصين أو أكثر، أو بين المجتمعات أو الثقافات المختلفة بأهداف معينة. إذن الاتصال وهو ضد الانقطاع يتسم بالتبادلية، يتسم بالتفاعل، يتسم بأن وجود أكثر من عنصر مكون لهذه العملية. وهذا يقودنا إلى التعريف بعناصر العملية الاتصالية وكيف تنتقل الرسالة الاتصالية من شخص إلى آخر، أو من شخص إلى وسيلة، أو من الوسيلة إلى شخص آخر. العنصر الرئيسي الأول هو القائم بالاتصال، أو بعبارة أخرى المرسل. والمرسل أو القائم بالاتصال هو الشخص الذي يقوم بصياغة رسالة اتصالية معينة بهدف إيصال هذه الرسالة إلى أشخاص آخرين، وبالتالي فهو مصدر الرسالة الاتصالية. يعني بمعنى أن المرسل هو مصدر الرسالة الاتصالية أو الحلقة الأولى التي تبدأ بها عملية الاتصال من المرسل إلى المتلقي. إذن القائم بالاتصال هو من يصنع الرسالة الاتصالية ومن يصدر الرسالة الاتصالية، وتنتقل هذه الرسالة إلى المتلقي عبر عناصره المتبقية. ومن الأهمية بمكان وأنا أتحدث عن القائم بالاتصال أن أتحدث عن أهمية وقيمة القائم بالاتصال باعتباره مصدر الرسالة الاتصالية أو مرسل الرسالة الاتصالية. بمعنى آخر أن الداعية يمكن أن يكون في مثل هذا الحالة القائم بالاتصال، وبالتالي هو من يقوم بصناعة الرسالة الاتصالية، وهو مصدر هذه الرسالة الاتصالية، وهو من يقوم بصياغة معانيها وأفكارها، ومن ثم تنتقل عبر عناصر العملية الاتصالية إلى بقية العناصر إلى أن تصل إلى المتلقي. هذا الشخص هو عبارة عن يعني المحرك الأول للعملية الاتصالية، وتقع عليه العديد من المسؤوليات تجاه هذه الرسالة، سواء من حيث معانيها وأفكارها، أو من حيث أسلوب صياغتها، أو من حيث استخدام التوقيتات المناسبة لها، وأيضا استخدام اللغة المناسبة لها ووضعها بالقالب المناسب للمتلقي. أيضا فإن القائم بالاتصال يمثل أحد حراس البوابات الذين يعني يمثلون يعني التحكم أو السيطرة على الرسالة الاتصالية، وبالتالي ما تصدر من يعني الرسالة التي تصدر منه تكون خاضعة لمجموعة من القيم، مجموعة من البناء المعرفي الموجود لدى القائم الاتصالي، وبالتالي تتأثر الرسالة الاتصالية بما لديه من قيم، بما لديه من معارف، بما لديه من توجهات، بما لديه من آراء وأفكار يريد أن يوصلها إلى المتلقي. كل هذه العوامل تجعل مسؤولية القائم بالاتصال مسؤولية كبيرة تجاه الرسالة الاتصالية التي يريد أن يوصلها إلى المتلقي. إذن هو العنصر الرئيس الأول للعملية الاتصالية هو القائم بالاتصال أو المرسل. العنصر الثاني هو المتلقي، وهو الذي يستقبل الرسالة الاتصالية. فإذا كان القائم بالاتصال هو من يرسل الرسالة الاتصالية، فإن المتلقي هو مستقبل هذه الرسالة، وبالتالي عليه دور فك رموز هذه الرسالة وفهم معانيها والاستجابة لمتطلبات هذه الرسالة. إذا كانت هذه الرسالة تحمل قيم إيجابية وتحمل معاني يمكن أن تعود عليه بالنفع والفائدة، فإن مسؤوليته تكون بفهم هذه الرسالة وأيضا الاستجابة لها والتعبير عن هذه الاستجابة من خلال ما يسمى برجع الصدى أو الاستجابة أو يعني ما يتلقاه المرسل من معاني تدل على فهم أو عدم فهم أو استقبال أو التأثر هذا المرسل بهذه الرسالة، هذا المستقبل بهذه الرسالة من عدمه. إذن العنصر الثاني هو المتلقي. العنصر الثالث من عناصر العملية الاتصالية هي الرسالة، والرسالة هي ذلك المضمون أو ذلك المحتوى الذي يقوم بصياغته المرسل لاتصاله إلى المتلقي. فما يضعه المرسل أو المصدر أو القائم بالاتصال من معلومات وأفكار ومعاني معينة هي بمثابة الرسالة الاتصالية التي تنتقل إلى المتلقي. والمتلقي يعني حينما يتعرض لهذه الرسالة الاتصالية يقوم بفهمها واستيعابها، ومن ثم يعني التأثر بهذه الرسالة الاتصالية. وهذه الرسالة الاتصالية قد تكون لغوية أو لفظية، وقد تكون عبارة عن صورة، وقد تكون رمز، وقد تكون إشارة، وتكون يعني عدة أشكال أو عدة رموز معينة لها معاني معينة، بالتالي هي بمثابة رسالة. فأي رمز له دلالة، له معنى معين، له محتوى، له يعني إيحاء معين، فهو عبارة عن رسالة يتلقاها المتلقي، ثم يفهم هذه الرسالة ويستطيع التعامل معها والتفاعل معها، ومن ثم التأثر بها. وهنا دعوني أتحدث عن موضوع التأثير والذي سبق أن يعني أشرت إليه، وهو موضوع المستويات التأثير، وهي التأثير المعرفي الذي يعتمد على فقط زيادة المعلومات، أو التأثير على المواقف والاتجاهات، أو التأثير على السلوكيات. ونحن لا نستطيع أن نصل إلى السلوك دون أن نبدأ في المعرفة. يعني كثير من الدعاة أو كثير من القائمين بالاتصال أو كثير من يعني المربين يقعون في الإشكالية، وهي التوجه إلى السلوك مباشرة. والتوجه للسلوك مباشرة له يعني إشكاليات كبيرة، لأن تحريك السلوك وتغيير السلوك هو من أصعب العمليات وأعقدها، وأيضا هو مرحلة لاحقة. لا يمكن أن تتوجه إلى تغيير السلوك مباشرة، وإنما أن تقوم بالتأثير على المعارف بأسلوب معين، بحيث يكون هناك حجج وهناك برهنة وهناك أدلة، سواء كانت معالجة بالإقناع العقلي أو بالإقناع العاطفي، ومن ثم تتحول هذه المعارف إذا صيغت بصياغة مناسبة إلى قناعات واتجاهات. وإذا بعد هذه القناعات أو هذه تغيير الاتجاهات يتحول إلى سلوك، من ثم يمكن قياس هذا السلوك أو التعرف على التغير الذي حدث على السلوك نتيجة استهداف المعرفة واستهداف الاتجاه أو العواطف قبل أن نستهدف مباشرة السلوك. وبالتالي سيتأخر كثيرا قياس السلوك لأنه من الصعب جدا أن نغير السلوك بشكل مباشر. وحتى لا أطيل عليكم يعني أبتعد عن الموضوع الرئيسي وهو الرسالة الاتصالية، فمضمون الرسالة الاتصالية وصياغة الرسالة الاتصالية يرتبط بأن نستهدف تغيير المعارف أو زيادة المعارف أو تطوير هذه المعارف، البناء المعرفي بلغة أو بأسلوب وبمعالجة معينة تؤدي إلى تغيير الاتجاهات والعواطف والمواقف تجاه الأشياء التي تحملها الرسالة الاتصالية، ومن ثم تغيير السلوك كمرحلة أخيرة من مراحل العملية الاتصالية والتأثير أو الإقناع. العنصر الرابع من عناصر العملية الاتصالية هي الوسيلة، والوسيلة هي الناقل للرسالة. القائم بالاتصال قام بوضع بصياغة الرسالة الاتصالية، ثم وضع هذه الرسالة الاتصالية بوسيلة معينة. هذه الوسيلة هي التي ستنقل هذه الرسالة وتتجه بها إلى المتلقي، وبالتالي يستطيع المتلقي أن يستفيد من هذه الرسالة أو يعني يتعرف على مضمون هذه الرسالة حسب الوسيلة التي وضعت فيها. وهنا نتوقف قليلا على يعني موضوع الوسيلة، وأن الوسيلة يعني في غاية الأهمية وفي غاية يعني الحساسية، لأن على القائم بالاتصال حينما يصوغ رسالته أن يختار الوسيلة المناسبة للرسالة والمناسبة أيضا لمين؟ للمتلقي، لأن قد تتناسب الوسيلة مع الرسالة ولكن لا تتناسب مع المتلقي، وبالتالي ينبغي أن يهتم بصياغة فكرته بطريقة تتناسب أو اختيار وسيلته بطريقة تتناسب مع الرسالة ونوعها ويعني أسلوبها، وأيضا تتناسب مع المتلقي وأسلوبه في التعامل مع وسائل المتاحة، وبالتالي يستطيع أن يفك رموزها والاستفادة منها ويعني حدوث الهدف أو حدوث التأثير المطلوب. وهنا من الأهمية بمكان أن أشير إلى نقطة جوهرية، وهي أن على القائم بالاتصال أن يعرف المتلقي. ما معنى ذلك؟ من الأهمية بمكان أن نقول أن يعرف المتلقي. ومعرفة المتلقي أولا أن يحدد الجمهور المستهدف في رسالة الاتصالية قبل أن يصيغ رسالته وقبل أن يعد هذه الرسالة وقبل أن يختار الوسيلة وقبل أن يعد يعني موضوعه أو مضمون الذي يريد أن يوصله إلى المتلقي. فحينما يختار هذا الجمهور أو يختار هؤلاء المستهدفين من المتلقين يستطيع يتعرف على خصائصهم وسماتهم والمداخل التأثيرية المناسبة لهم، وكيف يمكن أن يقنعهم، وما هي الوسائل التي تناسبهم أكثر، وما هي المعالجات المناسبة لصياغة الرسالة بطريقة تناسبهم أكثر، وبالتالي يستطيع أن يصل إليهم بشكل صحيح ويؤثر عليهم تأثيرا مناسبا يتوافق مع بنائهم المعرفي، يتوافق مع سماتهم الشخصية، يتوافق مع بيئتهم الثقافية، يتوافق مع يعني متطلباتهم وحاجاتهم ورغباتهم. وبالتالي لا يحدث لا حينما لا نختار الجمهور ولا نحدده ابتداء سيحدث لدينا هدر في الرسالة الاتصالية، فلدينا رسائل، لأن الآن وفي ظل التطور الحديث الذي تعيشه وسائل الاتصال هناك تكلفة عالية لبناء الرسالة الاتصالية وصياغتها وتوصيلها إلى الجمهور، وبالتالي حينما نقوم بصناعة الرسالة الاتصالية عبر مضامين معينة وعبر وسائل معينة ثم تتجه إلى جمهور غير الجمهور المستهدف أو تتجه إلى الجمهور وتكون غير متناسبة وغير متوافقة مع حاجات هذا الجمهور، تكون رسالة مهدرة وجهد وتكلفة ووقت مهدر، وبالتالي هدف غير متحقق، وهذا يعني تضييع للوقت وتضييع للجهد وتضييع للكثير من القدرات والمهارات الموجودة لدينا، وبالتالي استخدامها وتوظيف وسائل الاتصال توظيفا سلبيا. هذا الأمر يقودنا إلى الحديث عن العناصر الثانوية في العملية الاتصالية، وهي عناصر حتى وإن قلنا أنها ثانوية لكن لها أهميتها، لها مكانتها، وهي جزء من البيئة الاتصالية ومتغيراتها العامة التي تؤثر على نجاح الرسالة الاتصالية وتؤثر على نجاح العملية الاتصالية برمتها. وبالتالي هناك يعني مجموعة من العناصر التي ينبغي الأخذ بالاعتبار لها و يعني الانتباه لها والاستفادة من أفكارها ومن محتواها بصورة تجعل العملية الاتصالية ناجحة. ولعلي لا أطيل عليكم وأنتقل إلى عد هذه العناصر وشرح ما تتضمنه لنتمكن من توظيف هذه العناصر والاستفادة منها. نحن ذكرنا القائم بالاتصال وقلنا أنه هو مصدر الرسالة الاتصالية وعليه يعني مسؤوليات كبيرة في بناء أو في صياغة الرسالة الاتصالية، ثم الرسالة الاتصالية وهي المضمون أو الرموز أو المعنى الذي نريد أن نوصله، ثم الوسيلة وهي التي تحمل هذا المضمون أو هذه الرسالة، ثم المتلقي وهو من يستقبل هذه الرسالة الاتصالية. العناصر الثانوية هي مجموعة من العناصر التي تمثل البيئة العامة للعملية الاتصالية أو الموقف الاتصالي العام. وأول عنصر هو الخبرة المشتركة أو إطار الخبرة المشتركة. ما معنى هذا العنصر؟ إطار الخبرة المشتركة هو بمثابة يعني حجم يعني ما هي عملية أو نظرية تقيس العلاقة بين مين؟ بين القائم بالاتصال والمتلقي. فالخبرة المشتركة بين المتلقي والقائم بالاتصال هي إطار الخبرة المشتركة. فبالتالي كلما زادت الخبرة المشتركة ما بين القائم بالاتصال والمتلقي كانت العملية الاتصالية أكثر نجاحا، وكلما قلت الخبرة المشتركة ما بين القائم بالاتصال والمتلقي أو الجمهور كلما فشلت العملية الاتصالية وفشل الهدف من العملية الاتصالية بشكل عام. ودعوني أذكر بعض الأمثلة التي توضح هذه المسألة أو إطار الخبرة المشتركة كيف يمكن أن يكون يعني كبيرا أو قليلا وبالتالي يؤثر على النجاح العملية الاتصالية. إطار الخبرة المشتركة هو بمثابة يعني البنية الثقافية، البنية المعرفية الموجودة لدى القائم بالاتصال والبنية المعرفية الموجودة لدى المتلقي أو الجمهور. إذا كان القائم بالاتصال يحمل نفس الثقافة، نفس اللغة، نفس الخبرة الثقافية، نفس القيم، نفس العادات والتقاليد، والمتلقي يحمل نفس القيم والعادات والتقاليد ونفس الثقافة واللغة، كان إطار الخبرة المشتركة بينهما عالي جدا وبالتالي ساهم في نجاح العملية الاتصالية. ولكن إذا كان هناك اختلاف، هناك فروق في القيم والثقافات واللغة، كانت كل ما زادت هذه الفروق والاختلافات كل ما أثر ذلك على نجاح العملية الاتصالية وأدى إلى ضعف التأثير. يعني كمثال بسيط، حينما تكون أنا لغتي لغة عربية والمتلقي لغته لغة غير عربية أو لا يفهم اللغة العربية، سيكون إطار الخبرة المشتركة ضعيف وبالتالي تفشل عملية التواصل أو الاتصال، وبالتالي الرسالة الاتصالية لا تصل ولا يستطيع فهمها. العنصر الثاني من العناصر الثانوية هو التشويش. والتشويش له أبعاد كثيرة، والتشويش مفهوم العام هو المعيقات التي تمنع وصول الرسالة الاتصالية إلى المتلقي، تمنع إما وصولها أو تمنع فهمها أو تمنع أو تؤدي إلى يعني عكس الفهم إلى فهم يعني أو الفهم الخاطئ لهذه الرسالة الاتصالية. وكثير من المشكلات وكثير من الجدل وكثير من يعني عدم التوافق نتيجة سوء الفهم، وسوء الفهم ناتج عن يعني بعض يعني أدوات التشويش أو بعض عناصر التشويش التي تعتري الرسالة الاتصالية، وبالتالي يحدث سوء الفهم ويحدث فشل للعملية الاتصالية أو الرسالة الاتصالية لا تحقق هدفها. هناك العديد من الأدوات التشويش أو من أبعاد التشويش التي يمكن أن تقع على الرسالة الاتصالية وبالتالي تحجب وصولها أو فهمها من قبل المتلقي. هناك تشويش فني أو مادي أو محسوس، وهذا التشويش الفني ممكن أن يكون يعني خلل في الاتصال، خلل في التقنية، يعني خلل في يعني انقطاع الصوت أو وجود مؤثرات صوتية عارضة يمكن أن تؤدي إلى تشويش فني أو تشويش حسي ملموس، بمعنى أنه حينما يكون أنا أتحدث مع شخص وتمر سيارة من جانبنا ويعني لا يستطيع أن يفهم أو لا يستطيع أن يصل إليه صوتي، هذا تشويش فني أو تشويش محسوس يؤدي إلى أن يعني يعيق الرسالة الاتصالية من الوصول إلى المتلقي، وبالتالي يتأثر نجاح أو تضعف عملية الاتصال أو يقل نجاحها. أيضا الإشكالية أو النوع الثاني أو البعد الثاني من التشويش هو التشويش النفسي أو الجسدي، وهذا التشويش نتيجة مؤثرات نفسية معينة، يعني الحالة المزاجية الحالة النفسية للشخص ستكون عائق دون فهم الرسالة الاتصالية سواء كان القائم بالاتصال أو المتلقي، وبالتالي الإحساس بالألم، الإحساس بالصداع، البصر، فقد أي حاسة من حواس الاتصال والتواصل سيؤدي إلى يعني خلل أو تشويش. فالتشويش الجسدي أو النفسي سيؤدي إلى فشل أو ضعف العملية الاتصالية ونجاح وصول الرسالة وتحقيق الهدف. أيضا هناك تشويش اللغوي أو التشويش الدلالي. التشويش الدلالي يؤدي إلى سوء فهم المعاني، يعني هو مرتبط باللغة أو بالأسلوب أو يعني طريقة صياغة اللغة أو صياغة المعاني، بالتالي يؤدي إلى سوء فهم نتيجة استخدام كلمات أو استخدام ألفاظ بطريقة غير صحيحة، وبالتالي تفهم فهما خاطئا. أنا تحدثت في هذه الحلقة الثالثة من حلقات مقرر وسائل الاتصال عن مفهوم الاتصال وعناصره الرئيسية، وهي المرسل والوسيلة والرسالة والمتلقي، ثم بدأت في الحديث عن العناصر الثانوية والنظر لأهميتها وضرورة الوقوف على عناصرها بشكل تفصيلي. ودعوني يعني أتحدث لكم فيها أو في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.